يا جماهير معايا وبعزكم كل عام في مزيد العز والخير وازدهارته. حقت ان العام واليوم جت تشق خام كل شطل للقاية تدير دارته. لا نظرها بخسن قال ما فيها كلام جل شل اللي ذكر خلقها بيايته. يا علي مثلت قامك بن مرة ويام كل مدان انت طب تفوز بشارته. ومهيوبه كل ما جت حدي والزحام ما كفها شارته الشاطم سيارته. تندفع لجنا عليها وتدرج عشمام واجد النزل معها لكن هي فلته. خلت اللي كان شام يقرط بالبهام سير الجمهور يوم رضاها هالته. مرقي قزنها والغرج للعظام مرقوبتها ما تطول الزهرة فطلته. أقصى من العز وسناد ما فوق تنام خفها لا وانهفي غيرها ما شالته. وانا فر من يناظر كرر يا سلام صلي والفا سلم على خير الأشياء.